قالوا مفهوم من هذه الآية أن الصلاة تبقى معك ما دامت الروح في الجسد. هي وشهادة أن لا إله إلا الله لا يسقطان بأي وجه. ولذلك قالوا بعض العلماء جو تخليل وتسقط الصلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد النماصة نصلقع ما تسقط. إن الكلمة قال خليل ما هي قوية. خليل قال إنك شيخ خليل قال إنك إن تعود على رأس صدرانا مهلا ولا نجاب الاضطراب تتيمم ولا أمها تتوضع تسقط عنك الصلاة. وهذا عايد سببه لأن الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدها حتى يتوضأ. قالوا ما دام الصلاة هو قد يتوضى وله قد يتيمم من يرى الصلاة مفتاح حتى طهارة وطهارة ما قلت في ذلك عشت طبع. قالوا الخلطة الأخرين ما يجي على رؤوس نصركه الإيمان لا تسقط. قالوا الدليل هالشنه. قالوا به للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانت قادر على تصلي يا غير ما أنا قادر على تطهر. وعلى أن كون النقاء يسقط عنك السلتين مبيقة قاء عدل اتقوا الله ما استطعتم تستطيع اصرع عدلها يابسة واطهر عجز عنها والله لا يكلمك إلا بما تستطيع. حل الشاهد اصرع. قالوا عن اصرع فيها وراي وانها عادنا الله وإياك والمسلمين على ان المخلوق ينين يجيل مولانا ما يصلي وراه والكم ياسر من المسلمين اليوم ما يصلي خالق اللي منهم ما يصلي ذيك ظاهرة قاع معناها ما مرت وقاع وخالق اللي منها يقوم ويقعد يا غير ما يعرف الصلاة ما يعرف احكامها وهم الاثنين ما هم صلي خالق اللي ما يعرف طهارتها ولا يقراها ونيفا يحكم اركابه لهوالا كيركس قاع يتعلم الحرف ويتيمم وهو قادر على الموجابر ويتوضى وهو عليه الجنابة يعود عليه الجنابة ومقدش لما يتوضى ويحرق وواحدين اللي أتروا لا يستحموا ما يعرفوا الصحوم شو والمرأة تعود ما تعرف الطهارة انت تبدأ والحيض ما تعرف علامة الطهارة منه والنفاس ما تعرف علامة الطهارة والراجل يجامع زوجته هي عليها الحيض وجامعها وهي عليها دم النفاس ومدى الشمن حيوان تتعارك ما جاي هناي ولا منتهي. إذا واحدين معدين هم يصلوا وهو ما صلوا واحدين قاعد تاركينها قاعد تقول لا ما هم مرطط واحدين مرططهم شوي يا غير خاسر واحدين ما صدوا شوارها قاعد ولقلي لقلي لكن هي برا شرشم شمن أحكامها وتبارك معاها يقوم معاها ويقعد تو معاي. ولذلك قالوا العلماء لأنك تعود برك ما تصلي انك تعود اخلاقك سيئة ما يصلح اخلاقك ابدا. النصرة يصلح مولانا بها الاخلاق وتعود كنت متبع رسلين تعود صلي يطرالك تعود عتم الطابة ويبرد راسك يعملك بيت فلوسة ولا اجبرت خمسة. وبالمناسبة الليلة ليلة عاشوراء وقال بعض العلماء انها يا الله كلها يشبع ينين ذاك ويتعشى حتى ليلة العرفوهم يقولوا ليلة التوسع وان حد يوسع فيها على نفسه وعلى عياله وانه مجرد انك ينين تتعشى حتى وتوسع على نفسك والعندك وتتفات وما شنه الا كلها يوكل ينين يلحق الجد يلحق ويشرب ويتمونك وذيك الامور ويعدلها في النهار من غد على انه ترجع عليه العام وهو من نفسه ما طاح تيده يتملى عنده باش يوكل ويشرب. وهذا بعد ذلك الشكل من الدروس صار لكم دار تطبقوه كم دي اللي فيها الطعمة فيها الطعمة اللي ممكن تبرر من هون عنده طرن يقيسها والاستراهات ويقيس من هذا ووثلاث ويتم الله يشري ويوكل يقول انا بعد خالي للجمع يوكل يوكل يوكل يوكل يا غير ايه يا غير مع الصباح يا صباح صايم يا صباح صايم به اللي الصبح صيامه اكيد ما وعاد هي ياسم الله شرور خير يا غير المولينين روح له الليل وكرنينك ويشبعنينك ويتكيس بعد كانوا جد يوعى يوكل الليل وكل مطابق ويوكل عيال وشاشرته. قال بعض العلماء انه مشرط ذكرها غير واحد من اهل العلم منهم اذا وسعوا في ليلتها وفي نهارها عادت إليهم تلك الليلة وهم في سعة حال. وموريتاني كامل تروض اللاشي فيه الفور واللاشي فيه لباس في وكرة. موريتاني حد يختار يشرح صدرها ما هو الإسلام اللي يجلس فيه الشفير وكيل ويشرب الفور ما يبقى من هرقاش عنه. هذا في الدرس وعاد الليلة فيه شمنو بياه والله حاسين بن حد كامل يحضر يجبر عشره بي اللي عشرة ما تجد تلفتكم من المقاطعة راهي لا عشرة. الله يعطينا خيريك العشرة كان هات عصرة. لا سمعوا قالوا عرنك ايه تعود تختار مولانا يحسن اخلاقك صل وريد حافظ على صلاتك وحافظ عليها عيالك يجيك الرزق وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. قالوا لماذا يتلب الهلان نسألك رزقا نحن نرزقك. قالوا هذا الرزق اللي مكتوت به الصلاة والمحافظة عليها يدل على أنك إذا قيم بالاستقامة عليها في البيت أنه لا بد من صحة المولانا الرزق ليك الأسرة. قال أنك يتعود أخلاقك ما هي طيبة والروح وتعود متبعرس وشكاي ولا يطيح إيدك ما قيمت العيار أنك حافظ على الصلاة. قال إن الإنسان خلق هلوعا معناها متبعرس إذا مسه الشر جزوعا ما يصبر وإذا مسه الخير ما يعطي خمسة منوعا. قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم يكون الصقاري لعدت صلاتكم دائمين عليها خفف عن نفوسكم إياك تعودوا تعطوا وتصبروا العدكم تعطوا منه لله وتصبروا من اللي على قضاء الله. كذلك قال علل أنا قاسي صلي على انك تعود له يتعدى الامتحان صلي. الله اكبر. تعود له يتسافر صلي. الله اكبر. تعود له يتراجع كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر يقيم ماشي نافذ المسيب سابق يقيم من السفر ويصلي ركعتين ولا يرجع لداره ويركب وتماس ونين يرجع عمالي من السفر اول شي برك في بيت الله كأنه يضيف على مولانا السابق المخالف ويعود اللي تاني مصيفط بيت الله كأنه متحكك على بيت الله وداعا وقدوم. شوفوا ذا من لدمع مولا ونين جي الصحاب يلقي الهيدي ويقول انه ماء حديث عهد لربنا هذا المجاي نورة من مولانا يرحم بها الارض ذا المعاقب نورة من مولانا يقبل يمسحون وجهه تبركا بهذا الماء لعابره نورة من رب العالمين لأهل الارض. إن رسول الله تكاد وفئدتهم تتفتت من شدة الشوق إلى الله. واحد يتحكك على مسألة كاملة فيها أثر من آثار حب الله ورضا الله هيت لا يسافر يسلم سيد وصلي ركعتين ويركب ولن يرجع. وهذا من السنن التي ماتت سيد يعني تعود جايض حتى لعبه سكر به المسيد مخيوف عليه من الصراط المسيد مخش عليه من أهل المسيد. يتعود تختار مولاه يسر لك النجاح صلي لا هي تتزوج تختاري صلي متخمم برواية صلي جايش للمرصة صلي يا بتصلي اي رواية متخمم بها سبق لها الصلاة. هذا مقبول مناش واستعينوا بالصبر والصلاة. ولا قال مولانا استعينوا علاش لا قال استعينوا لكن اللي متخمم به كامل يرسل بالصلاة ينجع. ولا ما اللي خلق عود فيه بركة ولا ما نعطى لك الله رجع ما فيه خير. استعينوا بالصبر والصلاة يرين يعتاب فيكم اللي هذا يعدل في الدنيا يتعود خايف فمش نصرين قال صلاة الخوف يرين تتغير الشمس تعود فيه الخصوف ولا الكسوف يصلي إذا تغير الكون صلي تخمم صلي تبع استحوالك صلي خفت صلي ضرت مولانا صلي وني ترك في جنازتك تصيف أطم الصلاة. قالوا هذا دليل واضح على ان مالك الملك اشبه شيء يقبل عليه به العبد هو يصل. والله ما فهمته اسرع اليش حتى انك حتى ان حضرك يقوم الليل غالبا يصره مولانا عن الأمراض الخطيرة. ولذلك جاء في الحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومطردة للداء عن الجسد. انك كنت تعود منه القيام الليل يتم البلاء جاي، البلاء خارج منه شي ينزل في الليل، يعني لحقاك يا قائم الليل يجي جاي مقتل جاي هو انت قائم الليل تعاقب عنك. قيام الليل معلوم حتى في طرد الداء شفاء من الاسقام وطرد للبلاء عن الجسم. انتم ماذا فاهمين ولا ما انتم فاهمين؟ اذا الصلاة قال مولانا نعيدني وعيدكم، حتى كثير من العلماء قال انك يمين تترك الصلاة واحد تخرج من الاسلام، يمين تسجل عليك الصلاة واحدة من الصلوات الخمسة ما صليت انك متحسمك من المسلمين، كأنك منزلت انك كفرت بالله رجعت عنك. قالوا هذا دليل من اين؟ قالوا لي ان مولانا قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن. قالوا امن الجهات وراء اضاعوا الصلاة تدل على انه كفر، اذ لو كان لا عصات عود كافي تتاب وني من دار معاها الشرط امن دل على ان من ضيع الصلاة فقد كفر كفر. قالوا الدليل الاخر شو؟ قالوا الدليل على نهر النار يوم القيامة تعدل معاهم مقابلة بينهم وموه الجنة. قال مولانا الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ايه الجنة يطوجنوا ويسولوا عن شف على الله بالنصوص امين، يقولوا ما سلككم يطرحوا سؤال، يقول لهم مولانا لا تكلموا لا تلفنوا اهل النار يصنطركم، يقولوا لهم الباقي يسولوهم عنه يتلف روح الجنة على اهل النار مثلا، يقول لهم ما سلككم معناه طوما يا اهل النار اصدخلكم من النار يراعوا فاروقيه اللي كانوا في الدنيا تفو بهم به اللي الجنة والنار بينها الشكيه المراي زر المراي الاخر من النار لهيب وزر المراي الاخر النعيم المقيم وبينهما برزخ لا يبغيان. ولذلك يقول مولانا ونادى اصحاب الجنة يا اصحاب النار ونادى اصحاب النار يا اصحاب الجنة، الواحد اللي يرفع صوته يقول اهل النار مصنطركم تفضلوا يا الجنة، ومرة قاعد يمدوا لكم ايديهم في النار يقول لهم حق الله ساعدونا حق الله، يقول ونادى اصحاب النار يا اصحاب الجنة يا لفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله، حق الله يا اهل الجنة قطروا علينا من ماء البارد اللي عندكم كان يبرد علينا حر النار. يقول لهم ان الله حرمهما على الكافرين، هذا اللي عندنا ما يقطع شوقكم ابدا. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، يقول لهم ما سلكت ثم اشتغلكم النار يا المجرمين، يقول لهم العياذ بالله، يقول لهم سمعوا يا أهل الجنة نقول لكم اللي طيحنا في النار العياذ بالله، يقول لهم نبركم من المصلين. أول مسألة وشوطوا عليها أجسام قاموا فيهم صواويط النار، قالوا لهم لا ما كنا نصلي. وقال بعض العلماء هم اللي قالوا فيه معنيين، لم نكن من المصلين معناها ما كنا نصلوا، ومعاها ملي معنى اخر وكنا ملي للي نعدلوا ما نعدلوا في الجماعة وصلوا الله وحدنا كنا ينقش ركعات وحده به اللي قالوا الوعاد لا ما يصلوا حدها. يقول قالوا لم نكن نصلي ولين قالوا لم نكن من المصلين دل على انهم تركوا الجماعة يصلوا الله وحدهم ما يصلوا هم ليدا فيها حج على الصلاة حج على البلاء. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ما كنا نزكوا لا نرحم بحط عين وكنا نخوض مع الخائضين، كنا لا بليده كامله فيها مرياس وضامر وخربقه ودمرواو والسماء والتراب وما نجبر مدة تلعب وتركس ما قعدنا معاه، وكنا نكذب بيوم الدين ما معناها ما كنا يدعينا لاخرجا حتى اتانا اليقين معناها ان متنا. يقول مولانا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الى توجهوا الى توجهوا فيهم الانبياء ان قال لهم النوع ما تنفع فيه الوجه. ايوه يعجبهم مولانا عيب اخر هو التالي يقول فما لهم عن التذكرة معرضي. معناها لماذا كانوا يذكروا ان قال لهم اتقوا مولانا يهربوا من نفسي. وحد قال لهم اتقوا مولانا تلو يبطوه. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة. فرت من قسورة. مسجدنا هذا اللي ندرسه فيه. في واحدين قالوا على انهم ما يجدوا بالدروس بهماش. بهماش بهم اللي به اللي ما يجدوا يشتركوا مسجد فيه الدعوة الى الله. هو يتم يصلوا فيه. لين يخلق الدرس يهربوا شرب العباد. ما يتحملوا بيت الله في تدريس. وهي فطر المادة بحلقة لا يتعدى الدرس معادلة حلقة هو لك الواحد لا يجلم من الكوة. قال مولانا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. دور هون يقول لي بعض الناس لا تتورد آيات واردة في الكفار على المسلمين. هذه كلمة يقولها واحدين من موريتين. واحد يقول لك هذه لا يعرف ما تعرف سبب نزولها ما لا واردة في فلان. قال المولانا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. انت مؤمن يا غير ارعى من تعود فيك مارة من ما يرى الكفار. ارقاه يقد عود درات وين قال له بصاه. يا غير ان انت الشروط وعود فيها شرويطة من احمد الحمدي واحدة من ملكة. يعود اسم الدراعة بصاه. يا غير فيها رجع ما هم منها عاد عيبة. ارقاه يقد عود الباس ولباس التقوى. يا غير عاد فيها رجع من كفر ونافقوا. يرعى وما سمعتوه ولا ما سمعتوه. معناها إذا قال لك الواحد احنا ما انا كفار قولوا ما انا كافر يا غالي المارة بعد مارة الكفار. معناها عصك لا تعود كيفتهم. لا تعد المارة يعدلوها الكفار. سمعتوه ولا ما فهمتوا ذا. إذا الصلاة واجب علينا صلوها في وقتها. ش قالوا العلماء قالوا على انك ينين توخر الصلاة عن وقتها ينين تخرج. يعود مترقي لك فويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا. ساهي عن هداء أولاه الأساسية من توخر. إن الذي وخرها عن وقتها وارد فيه ويل. وويل هذه من مولانا ويل. حضرك لا يخوض حد يقول له ويلك. أرعى فكيف لعات ويل من رب العالمين. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهقا. الى صلىها مرة في الوقت يصليها وقات اخرين وتم قاعد عن العصر من عدلان المغرب هو ينقش ويقعد ما صلى الظهر لين يفوت يصلوا الناس العصر يقول انا ما صليت الظهر والمسألة عنده ما هي ماشية ولا هي جاي. يا عباد الله. ومرة يقول لك عصر الشباب لا لك اللي قاعد معلي والشمر الخزو والنسغاري تأخير الصلاة عن وقتها. قالوا علم من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا كبيرا من الذنوب. وفي رواية فقد ارتكب كبيرا. أرقى جنيني وخر الظهر ني يدخل وقت العصر بلا موجب عصا ونين قاعي وخر الظهر ني تغرب الشمس هذا قاع أخله وذره. وقال كثير من العلماء انك ان يتوخر الوقت ان يوقت اعلمك لا يزئك القضاء قاع انك لا تبني تصلي وتصلي نيك الصلاة تكتب عند مولانا انها ضاعت ولا لا تعالج ما لا تعالج. وعليهم الساعة. وقد يكر بعض اهل العلم من خالق واحد توفي ونيت كيف ندر قبره جوه الملائكة وعوه ولا ان يوقفوا عليه وقولوا له قم بإذن الله جقاع ونونين وعى أهره توفى ورا صلاة العصر عاد الدحمي والمخلوق اللاني وقفوا عليه الملائكة وقالوا له قم بإذن الله حل عيني يهياله ظالمة الأقبر وأن أعلن هذا لعشقاع الوقت متمكن إلا أن يرفد راسه وقال أخلع أن الوقت خد. الله أكبر. هو معين الملائكة يسونها عما ربك، هو قاعد متخمم على أن الوقت توخر. قام المخلوق هم متفيتقع حام ويوقف يدور مغرب، ما كان فاطر انه مات. اعلنوا لي جواب فاها اهل وقت يحكوا كيا. ان جاءوا الملائكة محجرين، قال واحد منهم صاحبه قال ورجع لنا هذا المخلوق الاول ما يتفجر جاع عاد من يترتد له روحه يراقب الاوقات لعله يخرج وقت عن وقته. ارجع النعم انهم قال لهم يخلوه، هو يرسالح الوقت ما يجد وقت يدخل الى الوقت. سأل الله يشعرنا ما يجد يضيع وقت ابدا. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احب الاعمال وافضل الاعمال، كلهم يقول لهم الصلاة لوقته. اصرف وقتها احب الاعمال الى الله تعالى. وكان النبي ما يتمرن على بلال رضي الله عنه يقول له يا بلال ارحنا بها حق الله روحنا كان صلت يا نوني حرم فصلة يجبر راحة واحنا الصقع اريحنا منها. هو يقول روحنا بيها نستراحوا فيه اللي وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا النبي سلم اعلنوا اقل شيء يجبر في حياته عنه يقول الله اكبر. وليالك بعض الانبياء يعود في قبره يصلي فيهم تمان وكنت عندهم الوقوف بين يدي الله. واحد يقول اياك نعبد واياك نستعين. ولذلك خالق عدو من اعداء الله قالوا ابو شهل جار النبي صلى الله عليه وسلم ساجد عند البيت كعبه بو طرح السلع على رقبه. الله اكبر يطرح عليه وهو يقول له يا ايه قالوا يا محمد لا فينا جبرك ساجدهم ولا ما نقدر نطع على رقبتك. لا إله إلا الله نوطع على رقبة خاتم الأنبياء. يهدد مخلوق هو السيد من خلق الله. من هدد التهديد في القرآن يقول ينهي عبدا إلى صلي. الله اكبر. ارايت ما شفت المخلوق اللي ينهي مخلوق يصلي لي ومع ما يهابه حق يصلي لي ماله ينهاب. ولذلك عاد ترك الصلاة عندها رواية ما هي جميع اركان الاسلام، لكن انت حرم يحرم المخلوق من قدام. لان وجهك عاد ما فيه ماص ارى. عاد المؤمنين يجير وجهه شور القبلة ويقول الله اكبر. يقول لك الشريعة اعرف انك ان انت وخاف من قدامه خير لك تنحبس 40 يوم منت واقف مصنقر ما احرك منت وخاف من قدام مخلوق ما تحرم. معناها المخلوق ده وشهو شهر الصلاة يعود حتى وقفته دي خطيرة. ايوة يلي يوقف لا يصلي ما من حقه تلي يساخر الترام من قدامه ترابي العاد قدامك ما هي معتبرة خليها عنه إلا قد يستجد عليه. لماذا؟ لأن الأرض تعود مستعدة عدل حفلة تتحرك كانك تطرح جبهتك عليها المولى. ما تتحمل انك تساخر من أبليدة لأنك تعود حرمتها من خير وهو تروح جبهتك عليها المولى. إذا نصرى تأخرها من غير عذر عصى الله ورسوله وانه ويل له ثم ويل. ولين تصلي يكشف مولان الهموم والغموم ويفرج الكروب. وفيه بعض الصالحين حضرة الوفاة ان افطن انه في علامات الموت عدل طهارته وصلى ركعتين حتى يودع الدنيا دي ركعتين. اشبسي القبيه المليك صلى ركعتين. وفيهم اللي تمنى على الله إذا مات ساجدا. ومعناها يا عباد الله نصر أمرها عظيم ومن ضيعها فهو في خطر عظيم. ولذلك حدمكم كامل يبقي راسه من الليلة وراها يرجع العيال هيه لا يصبحن حتى كما صلي. والطفل يصلي والمنت تصلي وجدع يصلي والخاطر يصلي والمرأة تصلي وحكمه كامري وكلكم يتعلم أحكام الصلاة ولا يؤخر ولا يزيد واللي منكم ما يعرف يصور العلماء الإعلام ينسجم صلاته كان مولانا يسلكنا من عذاب كما لا تأمينه انتهى الدرس ايوه حانونا نعدل الدعاء حانونا نعدل الدعاء قعدوا في بلايداتكم قعدوا في بلايداتكم لا في سؤال قالنا هالبارح قلنا البارح ليه يجوز له ان ياخذ امانه يجبن عليها دليل سينطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ان منه نعرى من هذا اني لا سخالك انا قيمشي خرص الى عاد الله نوع من استقوي وقلنا يقاون وقلنا الطماع وقلنا كذا واحد يشمت مده واحد كبير عنده وان الصالح اللي يدخل المرصى وقالوا هذا فلان وجا قالوا مين ما دخلنا السوق علينا اشتريه بدراهم الى نبينا البارح مالك حافظ ايوه هذا درس البارح لوبلو زين عليه البارح ما مش شوف اكمل لله شمنا في تفصيل يوم عرفة لا ما يجي ما ملاحظ في زمننا اليوم ما لا تخلق عبادة ما عندها تشويش ما في حد قد يرجع طاعة مثمونة بيكهر طرف التاوى كرض العياء يا بويا اسمع يوم الجمعة حد يهام يصوم الله يوم الجمعة نتيجة من يوم الجمعة هذا منهي عنه يا غير حد ما كان صايم يوم الجمعة يا غير الصادف لهم عنها اصلا يصوموا لا حرج عليه كيف انا كنت ملتزم المولان ان يصوم له مثلا كل يوم 9 في الشهر والله يوم 10 كنت ملتزم ان يوم 10 اني مفنيك فيه الصوم المولان وتميتين الصادف لي يوم 10 مع يوم الجمعة مثلا ما يوسوس لي ان هذا يوم الجمعة لا بي لي انا حدث ان فمطاع اصلا دورها المولانا ولا هي متعلقة باني لايق الجمعة انا لايق ذاك اليوم اللي في ذاك الترغيب فاذا صادف يوم الجمعة فذاك وان صادف غيره فذاك لكن اللي منهي عنه عند العلماء ان لا تحوط خاص يوم الجمعة بعبادة بذاته واما كون انها صادفت لك مع يوم اصلا كنت تصوم لا حرج عليك لا حرج عليك قد تصوم يوم الصبح يوم عاشوراء إلى صمت وراه يوم السبت ما تخسر إلى صمت البقية من الشهر ما تخسر وإلى اكتفيت بيوم عرفة أنا يوم عاشوراء الصبح لا حرج علي وإلى صمت اليوم اللي هو اللي تخطى اللي منكم صاموا يوم 9 لكم اللي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان حام يصوم ولكن أدركته في الموت قبل ذلك حد صام يوم 9 ودار معها 10 زينة وحد صام الله يوم عاشوراء زينة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بصيامه لما قدم المدينة ولا معاه يوم 9 ولا معاه يوم 11 وعليه إلا رجاه يروح نفسه غدا إن شاء الله الصوم اللي منكم قادر عليها واحد لكن يجيني الصبح الصبح الجمعة إن شاء الله يوم السبت لا أحياني مولانا ولادها الله إن يجيني هون وراء العصر إن شاء الله تسوني عن شبكابين وشبكابات النادي لكن اللي نعرف فيهم أسوأ شنه دور نجاوبك فيه ودورك ما عندنا الوقت الأسئلة لا ينعدل الدعاء ونختم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالي واجتكاء عظيم سلطاني اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا من لا يا وهاب يا فتاح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفات نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت